أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب قصاص العبد. قال: حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. هذا الأثر عن عمار رضي الله عنه أثر إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني بتعليقه على كتاب الأدب المفرد. ومعنى قول عمار رضي الله عنه إلا أقيد منه، كلمة أقيد من القود بفتح القاف والواو، القود ومعناه القصاص، ومعناه القصاص أي إلا اقتص منه يوم القيامة. في هذا الأثر بعض الفوائد المهمة. أول ذلك الحث على الإحسان إلى العبيد والرفق بهم والنهي عن ضربهم ظلما وجورا. فأول هذه الفوائد الحث على الإحسان إلى العبيد والرفق بهم. والفائدة الثانية أن في ذلك بيان لتحريم الظلم. وقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. فهذه أحاديث تبين حرمة الظلم في شريعتنا المطهرة، وينبغي أن يحذر الإنسان من الوقوع في ظلم الناس، لأن حقوق العباد شأنها خطير، فهي معجلة في الدنيا والحساب خطير يوم القيامة، كما أشرنا إلى ذلك بالأمس في الكلام على خطورة التبعات وعلى مشهد القنطرة الذي يكون بعد اجتياز الصراط، فإن العبد لا يدخل الجنة حتى يقتص لكل أحد، كما سيأتينا اليوم في الأحاديث التي سنتدارسها بحول الله تعالى وقوته. إذن الظلم محرم في شريعة الإسلام، وهو من أعظم الكبائر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البغي والظلم مما يعجل عقوبته في الدنيا. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يملي للظالم، إنه يمهله، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، وإن أخذ ربك لأليم مؤلم شديد. فالحذر الحذر من ظلم الإنسان لأخيه ومن ظلم الإنسان لنفسه. إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. وفي هذا إخبار عن سوء خاتمة هؤلاء الظلمة. إن الذي يقع في ظلم الناس إنه متوعد بسوء الخاتمة، ومتوعد بشدة العقوبة في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو يعلى في مسنده وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم ما استطعتم. اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه. لاحظوا، عمل أعمال جيدة، من أعمال صالحات، من صلاة وصيام وقيام وصدقات ومن أعمال البر، ويرى في الظاهر أن حاله مستقيم، ويرى هو بشارات ذلك، فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم: فما زال عبد يقول: يا ربي ظلمني عبدك مظلمة، يا ربي ظلمني عبدك مظلمة، فيقول: أمحو من حسناته. فيقول الله لهذا المظلوم: أمحو من حسناته، وما يزال كذلك حتى ما يبقي له حسنة من الذنوب. فسلم يا رب سلم، نسأل الله تعالى ألا نظلم ولا نظلم. كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم. نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم. هذا أدب نتوقف عنده اليوم في دراسة الأدب المفرد: عدم الظلم والعفو عن الناس وتحلل الناس من المظالم التي وقعنا فيها تجاههم. فإن كنت قد اغتبت هذا، أو نممت على هذا، أو تعرضت لهذا بأذى، فعليك أن تتحلله منه اليوم. إن الذي وقع في عرض هذا من ورائه عليه أن يتحلله اليوم. فإن كان إذا تحلل منه اليوم كان من مغبة ذلك أن تسوء العلاقة بينه وبين أخيه، فليكن من شأنه أن يتصدق له وأن يكثر من الدعاء له، حتى لا يقف هذا الموقف الصعب بين يدي الله. أليس فينا من يقع في هذه المظالم ليل نهار؟ أليس منا ومنكم من يغتاب ومن يقع في أعراض الناس وهو لا يدري؟ أليست من جملة الكلمات التي لا يعطي لها الناس بالا تلك الكلمات التي يكون العقاب عليها شديدا مريرا يوم القيامة؟ فنتعلم اليوم أن نعفو وأن نتحلل من هذه الذنوب قبل ألا يكون درهم ولا دينار. استفدنا من هذا الأثر الإحسان إلى العبيد، وبيان تحريم الظلم، واستفدنا ثالثا التذكير بيوم الدين وعقاب رب العالمين. روى البيهقي في البعث بإسناد جيد عن ابن عثمان، عن سلمان وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود، حتى عد الراوي بن عثمان هذا، حتى عد 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم قال: إن الرجل لا ترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم. فنسأل الله تعالى السلامة من هذا المشهد يوم الدين. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عمر حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال: سمعت أبا ليلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. هذا الأثر أثر صحيح الإسناد، كذلك صححه الشيخ الألباني. ومعنى الآري معناه مربط الدواب أو معلفها. الآري هكذا بمد الهمزة وبكسر الراء الآري وتشديد الياء، هو مربط الدواب. قال: لولا أني أخاف القصاص، يعني لولا أني أخاف الجزاء وأن يقتص مني يوم القيامة لأوجعتك، أي ضربتك ضربا موجعا. الذي حدث أن سلمان الفارسي رضي الله عنه خرج ذات مرة فوجد المكان الذي أعد لما عنده من البهائم ونحو هذا، وجده يتساقط منه العلف، إذا علف دبته يتساقط من الآري، وجد العلف يتساقط من المكان الذي أعد لأجل ذلك. وهذا فيه إخبار عن تقصير الخادم في أداء عمله. فلما وجده يتساقط هكذا ورأى تفريط الغلام فيما وكل إليه من عمل، قال سلمان: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. نستفيد من هذا الأثر: أولا خلق الورع. كان يونس بن عبيد يقول: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس. إن سلمان هنا خشي أن يوجع الولد فيتمادى في ذلك فيخرج عن حد الاعتدال، فلذلك تورع عن أن يلحق به الأذى، مع أن له شيء من الحق في ذلك، فالولد قد قصر في أداء مهمته، ولو أدبه كما ذكرنا في أدب العبد وأدب الخادم، لو أدبه وأوجعه ما كان عليه من شيء إلا أن يتجاوز هذا عن حد الاعتدال، فقد خشي أن يصنع هذا، فيكون من جراء ذلك أن يقتص منه الغلام يوم القيامة، فقال: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. فنستفيد من ذلك التورع، الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس حتى لا تقع فيما فيه بأس، فيترك الإنسان ما لا بأس به حتى لا يقع فيما فيه بأس. الأمر الثاني الذي استفدناه من هذا الأثر خلق الحلم وكظم الغيظ، فإن الإنسان منا فيه قوة غضبية، والإنسان الذي يتمالك نفسه حال الغضب هذا هو الشديد على الحقيقة، ومن كتم غيظه وهو قادر على أن يمضيه فإن الله سبحانه وتعالى وعده بالأجر العظيم يوم القيامة. فقد روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. يا لو نستشعر هذا المعنى، الناس يوم القيامة في موقف الحشر، الكل خائف، الكل يخشى ما سيلحق به، ما سيكون الجزاء، الكل وجل، الكل خائف، وهذا مرضي، هذا ساكن مطمئن رضي الله عنه. فما أجمل التخلق بهذا الخلق، أن تكظم غيظك وأنت قادر على أن تأتي بالجزاء وأن تعاقب، أنت قادر على العقوبة، فإذا بك تكظم غيظك لله جل وعلا، فإذا صنعت هذا في الدنيا أرضاك الله يوم القيامة. نحن لا نريد إلا رضا ربنا عنا، كما يقول الله جل وعلا يوم المزيد لأهل الجنة: سلوني فيقولون نسألك الرضا. نحن عشنا ليرضى عنا، فإذا علمنا أن سببا من أسباب رضوانه علينا أن نكظم غيظنا فهذا حري بكل عبد مؤمن يحب الله ويحب رضا الله عنه أن يتمثل بهذا الخلق العظيم. وروى أصحاب السنن الأربعة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. وفي شأن النساء سيكون أيضا أن يعد الله عز وجل لهم أجرا عظيما. فإذا سمعت أيتها الأخت أحاديث ترغب الرجال في شأن الحور العين وغيرها مما يختص به الرجال، فاعلمي أن الله سيعد لك شيئا عظيما تهنئين به في المقابل إذا أنت فعلت هذا الفعل الحسن، فكظمت غيظك وأنت قادرة على أن تمضيه وعلى أن تنفذيه. استفدنا من هذا الأثر أن نكظم غيظنا وأن نتورع، واستفدنا أيضا خلقا ثالثا ألا وهو العفو عند المقدرة. ذكر رزين ابن العبدري وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن علي رضي الله عنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العبارات: اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. احفظوها فإنها ثمينة وإنها عظيمة. اعف عمن ظلمك، اعف يعف عنك، فإذا ظلمت اعف حتى يعفو الله عز وجل، فإننا نحب العفو ونحب أن يعفو عنا ربنا، فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اعف عمن ظلمك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي المرأة أن تعفو عن ظلم زوجها له، حتى إنها لترضيه وتقول له: لا أرى غمضا حتى ترضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة، الولود الودود العؤود، التي إذا ظلمت وقع عليها الظلم عفت، التي إذا ظلمت قالت: لا أرى غمضا حتى ترضى، هذه يدي أضعها في يدك، لا أرى غمضا يعني لا أتهنأ بشيء من النوم، لا أنام حتى ترضى. فهكذا ينبغي أن يكون خلق العبد المؤمن أن يعامل ربه: اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك. فنحن نقول هكذا: نحن نعفو عن كل من ظلمنا، وكل من وقع في أعراضنا، وكل من شتمنا أو قال فينا، نحن نعفو عن الجميع لأجل أن يعفو عنا ربنا، فإنا نخشى أن نقف بين يدي الله فيكون الحساب عسيرا. إنا نخاف من يوم كان شره مستطيرا. اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. هكذا قال صلى الله عليه وسلم وضبط ضبطا آخر: لتؤدن الحقوق، هكذا بفتح الدال بالبناء على المجهول، لتؤدن الحقوق، وضبطت بضم الدال لتؤدن، فيكون الخطاب لنا: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الحقوق إلى الناس. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي أن الله سبحانه وتعالى سيؤدي إلى كل ذي حق حقه، وهذا معنى من معاني يوم القيامة، فهو يوم الحساب ويوم الجزاء، فسوف يعطي الله سبحانه وتعالى لكل أحد حقه. أو كما قلنا لتؤدن، يعني عليكم بأداء الحقوق إلى أهلها والوفاء للناس بما عاهدتم، عليكم بأداء تلك الحقوق حتى لا يأتي اليوم الذي يكون القصاص فيه يوم القيامة. حتى يقاد، معنى يقاد قلنا القواد معناه القصاص، حتى لا يقتص للشاة الجماء، والجماء معناها التي لا قرن لها، الشاة التي لم يكن لها قرن، من الشاة القرن، من الشاة ذات القرن. يعني حتى هذا التناطح الذي تم بين خراف، بين شياه، إن الله سبحانه وتعالى سيقتص لهذه الشاة التي لم يكن لها قرن من الشاة التي نطحتها بقرنها. الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث أفادنا بعض الفوائد. الفائدة الأولى أن في هذا الحديث تصريح بحشر البهائم، يعني أن البهائم ستحشر يوم القيامة، وأنها ستعود يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، كما سيبعث الناس ستبعث هذه البهائم. لكن الأمر بطبيعة الحال سيختلف من حساب هؤلاء عن حساب الآدميين. قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، لأن هؤلاء ليسوا بأهل تكليف، وإنما هذا من قصاص المقابلة. يبقى دي الفائدة الأولى، إن في حاجة اسمها إيه؟ قصاص المقابلة. يعني نحن الإنس وكذلك معنا الجن مكلفون وسيحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء إن حدث بينهم شيء من التظالم أو شيء من هدر الحقوق فإنه سيقتص لكل أحد ممن أخذ منه شيء بغير وجه حق، فهذا يسمى قصاص التكليف. أما ما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى قصاص المقابلة، يسمى قصاص المقابلة. وبالطبع الإشارة واضحة، إذا كان من شياه ومن خراف سيحدث القصاص، فما بالك بما سيكون عليه الأمر يوم القيامة بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة شاتين تنتطحان، فقال لأبي ذر رضي الله عنه وكان معه إذ ذاك، قال لأبي ذر: أتدري فيما تنتطحان؟ فقال أبو ذر: لا. قال: ولكن ربك يدري، يعني أن الله يعلم لما تناطحا، ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. فلا شك أن هذا المعنى يجعلنا كما قلنا نسارع في أن نتحلل ممن قد وقعنا في خطأ وفي هدر لحق من حقوقهم. بالله إذا سمعت مني هذه الكلمات اليوم، إن كنت قد وقعت في هضم حق لأخيك، بالله ارفع اليوم سماعة الهاتف وحادثه ورضيه، أو أرسل له برسالة، أو اصنع شيئا يؤلف قلبه. إن كنت هناك من بينك وبينه خصومة فاتقي يوم القيامة، فأرسل له شيئا حتى وإن كان هو الظالم لك، أعف عنه حتى يعفى عنك. فبالله الذي لا إله غيره علينا أن نتخلق بذلك حتى لا يكون الحساب علينا يوم القيامة عسيرا. الإمام البخاري في إراده لهذا الحديث في هذا الباب كأنه يشير إلى خطورة الأمر لمن يستهتر بحقوق العبيد. الباب اسمه قصاص العبد، فأورد هذا الحديث ليقول: إذا كان هذا يحدث بين الشاة الجماء والشاة القرناء، فكذلك سيكون الشأن في حال العبيد. فإذا كان من شأن بعض الناس أن يهدروا حق المملوك وحق الخدم، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويخشوا يوم القصاص. فكأنه أورد هذا الحديث حتى يشير إلى هذه الفائدة. وهناك حديث رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني فيه تفصيل لهذه المسألة. فقد أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، لي بعض العبيد والخدم، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، يوضع ما صنعوا في كفة وما صنعت في المقابل في كفة أخرى، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافة لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. سبحان الملك، انظر إلى خطورة الأمر. كل شيء سيحاسب عليه العبد، وحقوق العباد هذه لا تهاون فيها أبدا، فينبغي الحذر الحذر. فلربما تظن أن ميزان حسناتك هو الذي سيرجح، فإذا بحق من حقوق هؤلاء يطبب ويطفف ميزانك. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا يوم القيامة. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله ابن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود ابن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأبطأت، فاستبان الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك، فقال: لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد ابن الهيثم: تلعب ببهمة. قال: فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إنها لتحلف ما سمعتك. قالت: وفي يده سواك. أولا، هذا الحديث وقع الخلاف في تضعيفه وتصحيحه، فقال الهيثمي في المجمع بعد أن ساق كافة الروايات لهذا الحديث: روى هذا كله أبو يعلى والطبراني بنحوه، وإسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: أسانيد أحدها جيد، فجود أحد أسانيد هذا الحديث. ورمز السيوطي لحسنه في الجامع، لكن ذهب محقق مسند أبي يعلى إلى أن هذا الإسناد إسناد تالف، وتابع الشيخ الألباني هذا فضعفه في السلسلة الضعيفة برقم 4363، وفي ضعيف الجامع وفي ضعيف الترغيب. فوقع الإشكال في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، لكن من باب القول على القول بأنه حسن أو إسناده جيد، في هذا الحديث بعض الإشارات المهمة التي تندرج تحت أصل من أصول الشرع فلا بأس من أن نذكرها هنا من باب الاستئناس على فرض ضعفه أو على سبيل الاحتجاج على القول بتجويد إسناده. القصة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أمنا أم سلمة رضي الله عنها، فدعا وصيفة، والوصيفة تطلق على الأمة أو الغلام إذا بلغ حد الخدمة، إذا صار يحسن أن يقوم ببعض المهام داخل البيت يسمى وصيف أو وصيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاها فأبطأت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ناداها فإذا هي قد أبطأت عليه ولم تلبي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت أمنا أم سلمة ذلك بادرت إلى البحث عن هذه الفتاة، فوجدتها تلعب لأنها كانت صغيرة تلعب، وقلنا في زيادة محمد بن هيثم أنها كانت تلعب ببهمة، وقد ذكرنا بالأمس معنى البهمة وهو ولد الغنم أو الضأن، فكانت تلعب بشاة من هذه الشياه. فلما أوتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواك، فقال لولا خشية القود النبي صلى الله عليه وسلم والبنت قد أخطأت، قال لولا خشية القود يوم القيامة، النبي يخشى القصاص وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نصنع نحن يا عباد الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى القصاص وعلى أنه كان يؤدب بسواك، يعني وما يصنع السواك في الفعل مع هذه الفتاة أو مع، يعني لا يكون ضربا مبرحا ولا شيء، كيف ترى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ مجرد أن يؤدب بسواك النبي يخشى القصاص يوم القيامة، فيقول لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. فلا شك استفدنا من هذا الحديث الحث على العفو والسماحة في التعامل مع الخدم، وعدم الاستعجال في التنكيل بهم وفي إدانتهم حتى لا يقتص منا يوم القيامة. قال الإمام البخاري حدثنا محمد ابن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. نورد الحديث التالي أيضا لنورد الفائدة من إيراد الإمام البخاري للإسناد الآخر. قال بعد ذلك حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. هنا ترون أن الحديثين متشابهان، لكن في الحديث الأول لم يذكر القيد ألا وهو ظلما. هنا سنستفيد فائدة مهمة في أصول شرح الحديث النبوي. ذكرنا في أصول التفسير أن القرآن يفسر بالقرآن، وأن القراءة تفسر بالقراءة، وأن القرآن يفسر بالسنة، وأن القرآن يفسر بقول الصحابي، وكذا قلنا أيضا في أثناء مدرستنا لهذا الكتاب الماتع أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وأنه ينبغي جمع الأحاديث ذات الدلالة الواحدة في الباب الواحد حتى نفهم الأمر، لأنه ربما يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر في محل ثم يقيده في محل آخر، هنا اللفظ عام ويخصص في مقام آخر وهكذا، فينبغي جمع الأحاديث ذات الدلالة الواحدة في الباب حتى نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام البخاري أتى بالحديث الأول لأنه كعادته دائما يكون الإسناد الأول الذي يأتيه يكون أقوى، وهذا الإسناد إسناد صحيح صححه الشيخ الألباني، وصحح أيضا الإسناد التالي، ولكن الإسناد الأول أقوى فهو يأتي بالحديث الأقوى على عادته، لكن في الحديث التالي الذي يكون في مقام الاستشهاد فيه هذا القيد، فأورده ليبين لنا أن الأمر ليس على إطلاقه، ليس كل من يضرب ضربا فإنه سيقتص منه يوم القيامة، وإلا لصعب الأمر جدا على الجميع، كل من ضرب أي ضرب سيقتص منه يوم القيامة. كيف وقد ذكرنا أنه ينبغي تأديب الولد وتأديب الخادم، وربما في بعض الأحوال بالضوابط الشرعية التي ذكرناها ربما تؤدب المرأة، ففهمنا أن الحكم هنا ليس على إطلاقه وإنما مقيد بهذا القيد ألا وهو الظلم، من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. وقد بينا خطورة الظلم ومغبة هذا يوم القيامة في أول هذا الباب. قال الإمام البخاري بعد هذا: باب أكسوهم مما تلبسون. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، فقلت له: يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي. هذا الحديث حديث ماتع جدا مليء بالفوائد، وأنا من باب الفائدة العلمية أنصحكم نصيحة أن تراجعوا هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، فقد أورده طويلا الإمام مسلم في صحيحه، باب حديث جابر وأبي اليسر الطويل. هذا حديث مليء كما قلت بالفوائد. نأتي بفقرة من هذا الحديث حتى نفهم ما حدث بالضبط من رواية الإمام مسلم. قال عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال كما هنا في الأدب المفرد: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. ألا تلاحظون شيئا؟ اسمه عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت. هذه على عادة كثير منا أن يسمي الوالد على اسم والده إذا رزق بالابن، فالوليد سمى ابنه عبادة على اسم أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وانظروا إلى هذه الذرية المباركة، عبادة والوليد والجد الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، كلهم أهل علم، ذرية بعضها من بعض، ويخرج عبادة الحفيد مع الوليد ليطلب العلم. الأب أخذ ابنه ليطلب العلم، وهذا فيه ملمح تربوي مهم، وفيه سنة مفقودة، وهو أن يأخذ الآباء الأبناء إلى مجالس العلماء حتى يتعلموا من أدبهم وسمتهم وعلمهم. وانظر كيف ذهب وارتحل في طلب العلم، فهذه فائدة ثانية، وهو للرحلة في طلب العلم، ولا يكون لطالب العلم رحلة حتى ينتهي من علم أهل بلدته. ففي ذلك إشارة أخرى إلى امتلاء هؤلاء بالعلم، فإنهم قد أخذوا عن علماء بلدتهم ثم طلبوا العلم في البلدان الأخرى، فهذا أيضا من الفوائد الخاصة بهذا الحديث. يقول: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا، أرادوا أن يأخذوا شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تبقى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تلاحظون شيئا آخر؟ الآن عبادة هذا صحابي، والوليد وابنه عبادة سوف يلتقون بعد هذا بأبي اليسر، هؤلاء من التابعين. ألا تلاحظون هذا وسيلتقون بأبي اليسر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلاحظون أن الفارق الزماني سيكون قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو اليسر هذا من صحابته، فبالتالي لو أن الأمر يتوقف عند الوليد لكان مفهوما، لكن عبادة أيضا معه ابنه الحفيد، ففي ذلك أنهم كانوا يبكروا بالأولاد، في ذلك دلالة على تبكيرهم بالأولاد، حتى أن حفيد صحابي يرى صحابي، حفيد صحابي اللي هو عبادة بن الوليد يرى صحابيا ألا وهو أبي اليسر، ففيه إشارة أخرى إلى هذا كذلك. الشاهد أنهم طلبوا علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من لقينا أبو اليسر، هذا اسم على مسمى بحق، أبو اليسر هذا اسمه كعب بن عمرو، شهد العقبة وبدرا وكان ابن 20 سنة، وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي الله عنهم، توفي بالمدينة سنة 55، وهو اسم على مسمى، لأن الحديث كما لو راجعتموه في صحيح الإمام مسلم في الفقرة الأولى حكى عبادة قصة أخرى غير التي أوردها هنا الإمام البخاري في الأدب، ذكر أنهم لما رأوا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا في وجهه شيء من الغضب، فلما كلموه أخبرهم بأنه كان له دين على أحد الناس، فلما أراد أن يأخذ هذا الدين وذهب إلى الرجل ليعطيه ماله، فإذا به يختبئ منه ويجعل زوجته، زوجة هذا الرجل المدين، يجعل زوجته تعرض له أنه ليس بالدار، ثم فضح ابن له الأمر وأفشى السر وقال أن أباه اختبأ منه وأنه لا يريد أن يخرج إليه، فخرج الرجل لأبي اليسر فسأله أبو اليسر: لماذا صنعت مثل هذا؟ ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، يعني قولا، وهكذا كانوا يأخذون الكلام، لأن الصدق كان أساس بينهم، الصدق هو الذي كان فاشيا بينهم، فقال: والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنا بالذي يصنع ذلك، وما أنا بالذي يصنع هذا مع رجل بصرت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت والله معصرا. قال: الله، انظر إلى أبي اليسر يقول: والله تحلف؟ الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله، بالله، بالله، هكذا. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته، يعني كانت مع أبي اليسر هذه الصحيفة التي كتب فيها الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأتى بهذه الصحيفة فمحاها بيده، فمسح ما كان كاتبا عليه من دين، فمحاها بيده فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، لو ربنا يسر عليك يبقى تعطيني مالي، وإلا أنت في حل. فأشهد، هنا محل الشاهد، بصر عيني هاتين، ووضع أصبعيه، وضع إصبعيه على عينيه، قال له: عيني دول رأوا وسمع أذني هاتين، وسمعت هاتان الأذنان، ووعاه قلبي، كما هو في الأثر هنا في الأدب المفرد نفس العبارات، ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه، سمعت الأذن ورأت العين ووعى القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يعني إذا أنت رأيت معسرا وقد جاءك يطلب منك دينا، فأبشر عبد الله، فإن كل يوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر والحديث في صحيح الترغيب، أن كل يوم يكون قبل الوفاء بالدين يكون لك ما أعطيت من دين صدقة. يعني إذا أنت أعطيت رجل مثلا 1000 جنيه لتيسر عليه، واتفقتما على أن يؤدي لك هذا المبلغ بعد شهر، خلال الشهر كل يوم يكتب لك أجر هذا المال صدقة لك، أجر أن أنت تصدقت بهذا المال. فإن جاء وقت الوفاء فأنظرته كتب لك ضعفيه، يبقى 1000 يكتب لك عن كل يوم ستنذره، كل يوم يكتب لك ضعفه يبقوا 2000، وهكذا. فهذا من فضل أن نعطي الناس ونوسع عليهم من فضل ذلك. فهنا يخبر أيضا بفضل آخر في إنظار المعسر، أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أنظر المعسر أو وضع عنه، تجاوز عنه، يظله الله يوم القيامة في ظله. فانظر إلى يسر أبي اليسر، فهو اسم على مسمى حقا. هنا أشار في هذا المقطع الذي أورده الإمام البخاري من حديث أبي اليسر الطويل، أخبر بقصة أخرى محل الشاهد في تبويب الإمام البخاري. ماذا حدث؟ لما رأى عبادة ووالده الوليد بن عبادة، رأيا أبا اليسر وجداه معه غلام، هذا الغلام خادمه، هذا عبده، وجده معه غلام، وكانت على أبي اليسر بردة، كان يرتدي بردة وهي كساء مربع يلبسه الأعراب، نوع من الكساء، عليه بردة ومعافري، وأيضا هذا المعافري نوع آخر من الثياب ينسب إلى قرية تسمى معافر باليمن، وهذا من الثياب الحسنة. ووجد على غلامه أيضا بردة ومعافري حسنة، فقال عبادة لأبي اليسر: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، يعني وجدوا هذا الثياب كأنهم كان يلبسان ثيابا، أحدها رديئة ليست بالشيء الثمين والآخر جيد، فيقول عبادة لأبي اليسر: هل أخذت أنت الجيد وأعطيته الرديء حتى يلبسه؟ فقال: لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة. وكلمة حلة أن يكون الثياب، عارفين ملابس الإحرام الإزار والرداء، ده كان ثيابهم، فإذا كان من ثياب واحد قطعة القماش منهم واحدة يسمى في اللغة حلة، خذوا هذه الفائدة اللغوية، كان حلة. إذا كان أنت لابس ملابس مثلا كما يلبس بعض الناس هذه القمصان القصيرة على البنطال مثلا، فإذا كان من نوع واحد يسمى هذا حلة، أو إذا كان يلبس القميص كما يصنع الرجال، القميص الطويل الذي يسميه الناس الجلباب، إذا كان يلبس هذا القميص ومن تحته بنطال من نوع واحد يسمى هذا حلة. فيقول: كانت عليك حلة، تأخذ من ثياب واحدة، أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي. فحنى على هذا طويل بالعلم، هذا على عبادة ابن الوليد الذي يستفسر من صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فحنى عليه، وفي ذلك إشارة إلى الحنو على طلبة العلم، إذا جاءوكم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم، أي علموهم. فحنى عليه وقال: اللهم بارك فيه، يشير إلى الغلام، يقول ربنا يبارك في هذا الغلام يا ابن أخي. انظر إلى الخطاب يا ابن أخي هكذا تمليحا، وفيه دلالة على حنو العالم على المتعلم. فقال يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي. الرسالة لكم الآن، الرسالة إليكم الآن وأنتم تسمعونني الآن، هذا أدب مهم لطلبة العلم، ألا وهو الانتباه والتيقظ. يبقى تنتبه، تمسك بالورقة والقلم، تسجل، لا تغفل. إذا أتاك الشيطان ووسوس لك وجعلك متغافلا متكاسلا، ينبغي أن تتنبه وتتيقظ لتتلقى هذا النور المبين حين تسمع كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكون متنبها متيقظا لما تسمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إن جوارحي كلها كانت متيقظة وكنت منتبها، فسمعت أذناي وبصر عيني ووعى قلبي ما تلقيته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا لزوم التأكد من الرواية والتثبت، وفيه تعظيم لكلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إلقاء الطمأنينة في نفس السامع من ثبوت ذلك أو تأكيده، يؤكد له لا تخشى شيئا أنا متأكد مما أقول. فأحيانا حينما يورد الشيخ أو المعلم بعض المعلومات التي تكون حديثة العهد بالنسبة للمتعلمين، عليه أن يؤكد هذا الأمر ببعض المؤكدات حتى يصل إلى قلوبهم على مبلغ اليقين، فيؤكد لهم ما قد ذكره لهم حتى لا يرتابوا فيظن أنه قد أخطأ أو يظن أنه قد التبس عليه الأمر. ربما في بعض هذه الأمور ينبغي عليه الإيضاح والتبيين حتى لا يختلط الأمر على طلبة العلم. يقول ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط، وفي بعض النسخ نياط، والمعنى واحد وهو عرق معلق بالقلب. ماذا وعى أبو اليسر هنا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم محل الشاهد في إيراد الإمام البخاري لهذا الباب، أطعموهم مما تأكلون. وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استكبر من أكل معه خادمه. فالفائدة الإيمانية والتي ينبغي علينا أن نتأدب بها حال ذكرنا لهذا الحديث هي التواضع ونبذ الكبر، ومن الأشياء التي توجب ذلك أن تطعم خادمك أو تطعم من هو دونك مما تطعم. أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، وأن تلبسه مما تلبس. ثم قال وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. وفي هذا بيان تأثر هؤلاء الأصحاب. والله يا جماعة المسلمين، هذا هو أكبر الفرق بيننا وبينهم، كانوا يتعلمون ليعملوا ونحن نتعلم لنتعلم. انظر إلى امتثاله. وأنا أسألك بالله، هل كلما جلست مجلس علم وسمعت بعض ما يكون جديدا عليك، هل تحدث نفسك كيف ستطبق هذا الأمر؟ هذا الذي يخطر ببالك؟ أول شيء يخطر ببالك التطبيق لما تتعلم، أم نتعلم ونشحن ونشحذ الأذهان بمعلومات كثيرة؟ فالعلم عندنا كثير، دواوين كثيرة وكتب كثيرة وشروح كثيرة ومشايخ يشرحون ويقولون. إن العلم هكذا يظهر في الواقع أنه كثير، والحق أن الكلام هو الكثير وأن العلم قليل. أما هم فكان الكلام عندهم قليل والعلم عندهم كثير. فعلينا أن نحرص على تطبيق ما نتعلمه، أن يكون التلقي للتنفيذ. أول ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبحث كيف ستصنع هذا الأمر وتفكر كيف تنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإياك أن تسمع بحديث ولا تعمل به ولو مرة. كان من هدي الأئمة أن يعملوا بكل حديث يسمعونه في نطاق استطاعتهم وقدرتهم، ما يتركون حديثا يسمعونه عن رسول الله إلا ويطبقونه. فهكذا كان شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. فتأثر أبو اليسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يبدر منه تقصير فيأخذ غلامه من حسناته يوم القيامة. فهذا لخطورة شأن حقوق العباد، فآثر الآخرة على الدنيا. رأيتم تعظيم الصحابة لحديث الرسول وعملهم بكلامه مهما كلفهم ذلك من بعض الضرر أو من بعض التضحيات، مهما كلفهم ذلك من تضحيات. فهذه فوائد كثيرة استفدناها من حديث أبي اليسر هذا. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا الفضل ابن مبشر قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 740. في هذا الحديث زيادة هي التي نتوقف عندها، لأننا قد مررنا على الشطر الأول في هذا الحديث: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم. الفائدة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، ففي ذلك لفت الانتباه إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. فقال: ولا تعذبوا خلق الله، فالله هو الذي خلقهم، فالله هو المالك الملك المليك كما سمى الله سبحانه وتعالى نفسه. فليس لهم مالك إلا الله، وليس لهم مليك إلا الله، فليسوا ملكا لأحد. فخلق الله ليسوا بمملكين لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا خلق الله فلا ينبغي تعذيبهم. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالمملوكين، وقلنا أيضا بشأن الخدم وبشأن الضعفاء وبشأن المساكين كان صلى الله عليه وسلم يوصي بهم الخير. قال الإمام البخاري: باب سباب العبيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. هذا الحديث أصله في الصحيحين، رواه الإمام البخاري في كتاب الإمام باب المعاصي من أمر الجاهلية، ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل. فيه أن المعرور بن سويد ذكر أنه رأى سيدنا أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، كما مر بنا في حديث أبي اليسر. فالقصة متشابهة في هذا الجانب. يقول في رواية أخرى: وعليه ثوب وعلى غلامه حلة. فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كان حلة. سوف يأتينا هذا الحديث عما قريب بهذه الرواية: وعليه ثوب وعلى غلامه حلة. فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة كما في صحيح الإمام البخاري. كان بين سيدنا أبي ذر وبين رجل كلام، وكانت أم هذا الرجل أعجمية، فنال منها يعني سبه لأن أمه كانت أعجمية، وهذا مما كان يفتخر به العرب، أن يفتخرون بنسبهم إلى كونهم من العرب بنسبهم في العروبة هذه، وكانوا يرون العجمة من صفات النقص. فعير سيدنا أبو ذر هذا الرجل بأن أمه أعجمية، فذكر الرجل ما كان بينه وبين أبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: أسببت فلانا؟ قال أبو ذر: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قال أبو ذر: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. لا شك هذا فيه فائدة ذكر العيب أو الذنب للمصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن هذا من رواسب الجاهلية. وهذه هي مشكلة المشكلات في زماننا، ألستم تشتكون الأمرين وتأتينا هذه الشكاوى ليل نهار من رواسب الجاهلية، من رواسب ما قبل الالتزام، من رواسب الاحتكاك بغير الملتزمين، من البيئة المثبطة، من البيئة المنحرفة، من الصديق والأخ ومن الأمور التي حوالينا، أليس كذلك؟ إن هذا الأمر ينبغي ابتداء للتخلص منه الاعتراف، فالاعتراف يهدم الاقتراف. فإذا أردت أن تتخلص فينبغي أن تتعلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فإن رأيت في نفسك تلك الجاهليات، تلك الذنوب التي ترسبت في قلبك، فينبغي أن تعترف ابتداء بالخطر، ثم تشرع بعد ذلك في التخلص من هذه الآفات. انظروا هنا لأبي ذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فما يكون من صنيعه؟ أن يكون بعد ذلك متلطفا إلى أبلغ ما يكون في التعامل مع غلمانه، فكان يلبسهم مما يلبس، ويطعمهم مما يطعم، وكان يعطيهم ما يسرهم، وينفذ في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار به هاهنا: إخوانكم خولكم. هذا معناه حشم الرجل وأتباعه، ويقع على العبد وعلى الأمة من لفظ التخويل أي التمليك. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هؤلاء أتباعا لكم، والله سبحانه وتعالى قد امتن عليكم بأن تكون لكم ولاية عليهم، فينبغي أن تعطوهم حقوقهم. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس. فكان أبو ذر يتساوى مع غلامه في المأكل والمشرب وفي الملبس أخذا بالأحوط. يبقى لما تعرف إن فيك جاهليات وفيك مشاكل، وتعرف مثلا، أقول لك حتى تتخلص من هذا عليك بكثرة الصدقة، تبادر إلى ذلك حتى تطهر قلبك، لأنه لو لم يطهر فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ينبغي أن تخشى من وقوع تلك الرواسب ووجودها في قلبك، فتبادر بالتخلص منها. يقول هنا أبو ذر لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي ارفقوا بهم، فيه خلق الرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فينبغي علينا أن نرفق بمن تحتنا من أولاد، من صغار، من إخوة صغار، نرفق بهم، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا. ففيه الرفق بالمملوك، وأن لا يكلفه من العمل ما يشق عليه، فإن فعل ذلك أعانه عليه. هذه وصية للجميع، كل مدير، كل من تحته بعض الناس يعملون، ينبغي أن يرفق بهم فيكلفهم بما يستطيعون. كذلك أنت مع زوجتك، كلفها بما تطيق، ولا تكلفها بما لا تستطيعه، فيكون بعد ذلك العتاب، ويكون بعد ذلك الخلاف. كلفها من البداية بما تطيق. وينبغي عليها في الجانب الآخر ألا تدعي الكسل ولا تدعي أنها لا تستطيع. أما ترين أيتها الأخت الكريمة أن الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يأكل بشماله فقال له كل بيمينك فقال لا أستطيع، قال لا استطاع، لأنه قال هكذا لا أستطيع كبرا، فقال النبي لا استطعت فشلت يد الرجل. فلا ينبغي أن تتهاوني من ناحية وتتكاسلي من ناحية، ولا ينبغي عليه هو الآخر أن يكلفك بما لا تستطيعين. ينبغي أن يكون هناك جسر من الثقة والتواصل بين الرجل وزوجته، وبين القوي مع الضعيف، وبين السيد مع خادمه، وهكذا. وفي ذلك ورع الصحابة ومسارعتهم في التوبة وحسن الاستجابة، وفيه حسن الاستجابة من أبي ذر والرفق بالمملوك والخادم والنهي عن سب الرقيق. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.